الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد وصلنا في السورة المباركة سورة الفاتحة إلى أواخرها، إلى دعاء كما قال أهل العلم من أجمع الأدعية وأنفعها. وما أحوجنا إلى هذا الدعاء الذي أوجبه الله تبارك وتعالى علينا في كل ركعة من صلاة: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الهداية تأتي بمعنيين، تأتي إجمالا بمعنيين، وتأتي بمعاني أخرى متفرعة، ولكن الهداية تأتي إجمالا بمعنيين. المعنى الأول الهداية بمعنى الدلالة والإرشاد، تقول هديته يعني دللته وأرشدته. الهداية عكس الضلال، لو واحد ماشي فضل يعني معرفش يوصل منين، يحود كده ولا يمشي قدام ولا يحود شمال، ضل الطريق، مشى في طريق آخر فيسأل. فلما يسأل حد يجي يدله، انت رايح فين؟ رايح المكان الفلاني. طيب امشي من المكان الفلاني. يبقى هداه يعني دله وأرشده. الهداية بهذا المعنى مهمة الرسل وورثة الرسل وهم العلماء. وتأتي الهداية بمعنى آخر، وهي الهداية بمعنى التوفيق وتحويل القلوب. الصوت يعني الهداية بمعنى تحويل القلوب، تحويل القلوب من الباطل إلى الحق، من الشك إلى اليقين، من الكفر إلى الإيمان، من المعصية إلى الطاعة. والهداية بهذا المعنى الثاني لا يملكها إلا الله عز وجل. ولذلك نجد في القرآن الكريم النفي والإثبات. النفي في مثل قوله جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لا أحد يملك الهداية لأحد، ده بالمعنى الثاني اللي هو التوفيق وتحويل القلوب. محدش يقدر يجي مثلا لابنه أو صديقه ويحول قلبه من الميل إلى الباطل إلى الميل إلى الحق، من الميل إلى الكفر إلى الميل إلى الإيمان، من حب أهل الشر إلى حب أهل الخير. أعمال قلبية، القلوب لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى. ولكن بالمعنى الأول الدلالة، يدله ويرشده وينصحه ويبين له. فجاء في القرآن الكريم إنك لا تهدي من أحببت، الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي موضع آخر وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. يهدي أو لا يهدي، ده شيء وده شيء. قوله جل وعلا وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم يعني تدل وترشد. قوله جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت يعني لا تستطيع تحويل القلوب، هذا لا يقوم بلا يستطيعه إلا الله سبحانه وتعالى. العلماء قالوا الأول من اسمه الرحمن والثاني من اسمه الرحيم. المعنى الأول من اسمه الرحمن، لما نرجع إلى معنى الفرق بين الرحمن والرحيم، الرحمن صاحب الرحمة العامة التي تشمل الخلائق جميعا، كذلك الهداية بالمعنى الأول. ولكل قوم هاد، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الهداية دي الهداية بمعنى الدلالة عامة شاملة. طيب الهداية اللي هي بقى التوفيق، التوفيق إلى الإيمان، ثم التوفيق إلى العمل الصالح، ثم التوفيق إلى ترك جميع المنكرات. هذا من اسمه الرحيم، يختص برحمته من يشاء، يضل من يشاء ويهدي من يشاء. بعض الناس يهديه الله تبارك وتعالى، دي نعمة من الله، ولكن على العبد أن يسأل الله الهداية. يعني العبد عليه أن يسأل، زي الرزق، الرزق من الله. طب العبد يعمل إيه؟ يسأل الله الرزق ويأخذ بأسباب تحصيل الرزق. ولو أخذ بالأسباب المضادة يأسف. يعني واحد يجي حد يشتري منه حاجة يصده يشكط فيه يطرده، رزق جاي لك هياكل ويشرب وممكن يتغنم، بس يأسن لأن ما أخذش بالأسباب. في أسباب لتحصيل الرزق، في أسباب للوصول إلى الهداية، فالإنسان يأخذ بها. والهداية من الله تبارك وتعالى أولا وآخرا. وإذا أراد الله تبارك وتعالى لعبده الهداية هيأ له الأسباب ويسرها له. والسعيد من جعل الله هداية الخلق بسببه. يعني لو حد كان سبب في هداية حد، أرشده ودله، يأخذ الأجر. ولكن اللي مكتوب له الهداية سيهتدي، سيهتدي بنا أو بغيرنا. بنقرأ في بعض القصص عبر التاريخ تجد يعني بعض الناس ماشيين في طريق الضلال بمجرد كلمة أو كلمات في لحظات، يتحولوا من طريق الضلال إلى طريق الهداية. طب اللي قام بالمهمة دي هو سبب، يعني اللي مكتوب له الهداية سيهديه الله تبارك وتعالى، بس انت يا عبد ربنا تبارك وتعالى أراد لك الأجر والثواب، كن سببا في هداية الخلق، لأن يهدي الله بك رجلا أحب إليك من حمر النعم. يعني أفضل من التصدق بالأموال الكثيرة. لما تقوم بإرشاد إنسان وتدله على طريق الحق، رايح تصلي تاخد حد يصلي معك، رايح تحفظ قرآن تاخد حد يحفظ معك، رايح تحضر مجلس علم تاخد حد معك، وهكذا يعني. حتى قال بعض أهل العلم لو الإنسان والعياذ بالله مشى في الضلال ما ياخدش حد معه علشان ما يبقاش سبب في إضلال غيره. اهدنا الصراط المستقيم، الهداية بالمعنى الأول الدلالة والإرشاد، الهداية بالمعنى الثاني التوفيق وتحويل القلوب، وكل هداية منفية هي بالمعنى الثاني. العلماء رحمة الله تعالى عليهم قالوا كل ما في القرآن الكريم من نفي الهداية كقوله جل وعلا إن الله لا يهدي القوم الظالمين، الله لا يهدي القوم الكافرين، والله لا يهدي القوم الفاسقين، لا يهديهم يعني إيه؟ يعني لا يحول قلوبهم من الضلال إلى الهداية، لأن بالمعنى الأول الله تبارك وتعالى هداه دله وهديناه النجدين. كل إنسان عرض عليه الخير والشر، ولكن القلوب عقابا للكافر والظالم على سلوكه الطريق الذي لا يرضي الله تبارك وتعالى، فالله جل وعلا يحرمه التوفيق. فكل هداية منفية فهي بالمعنى الثاني لا بالمعنى الأول. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. الصراط الطريق المستقيم المعتدل الذي لا عوج فيه. وأحيانا يبقى الاتجاه العام في طريق في طرق معوجة، يعني تلاقي جيل أهل بلد ماشيين في طريق الكفر والفجور، فاللي يميل عنهم يبقى سلك الطريق المستقيم. التميل ده اللي هو طريق إبراهيم عليه السلام الحنيفية. الحنيفية معناها إيه؟ الله جل وعلا يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله حنفاء، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. حنفاء أي مائلون عن الباطل. طب والصراط المستقيم يبقى في مالان، في مالان عن الباطل. أما تلاقي مسيرة نسأل الله العافية، المسيرة العامة في الباطل. طب واللي يترك المسيرة يبقى إيه؟ يبقى ميل. مايل ناحية إيه؟ من ناحية الحق. وفي كلمتين في القرآن الكريم الحنف والجنف، كلاهما ميل. الحنف ميل عن الباطل إلى الحق، والجنف ميل عن الحق إلى الباطل. الحنف حنفاء بل ملة إبراهيم حنيف. حنفاء مائلون عن الباطل أبو الجنف. فمن خاف من موص جنفا أو إثما. الجنف الميل عن الحق، هذا الحق يوم حد ميل عن الحق غير متجانف لإثم. متجانف يعني متمايل، متمايل عن الحق. فالحنف الميل عن الباطل إلى الحق، والجنف الميل عن الحق إلى الباطل. والصراط المستقيم المعتدل. طب وكأن سائل سأل ما هو الصراط المستقيم، فجاء البيان صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال أهل العلم صراط الذين أنعمت عليهم بيان للصراط المستقيم وبدل منه، يعني كأني سأل ما هو الصراط المستقيم، فجاء البيان من الله جل وعلا أن الصراط المستقيم هو صراط الذين أنعم الله عليهم. قال المفسرون وبيان ذلك في سورة النساء في قول الله عز وجل ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يبقى صراط الذين أنعمت عليهم يعني يا ربي اهدنا إلى طريق الأنبياء والصالحين والشهداء. طب ولماذا لم تأتي العبارة اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم؟ قال العلماء هذا أبلغ، هذا فيه طلب الهداية إلى صراط الذين أنعم الله عليهم مع بيان أن هذا الصراط أي صراط النبيين والصالحين هو الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. لذلك نجد عبارات السلف الصالح يعني عبارات متقاربة، بعضهم يقول الصراط المستقيم هو القرآن الكريم، بعضهم يقول الصراط المستقيم هو الإسلام، وطبعا العبارات يكمل بعضها بعضا. القرآن الكريم جاء بالإسلام، والإسلام جاء بالقرآن، والصراط المستقيم جاء بيانه بأنه طريق النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. طب اللي بعيد عن الهداية يسأل الله الهداية، فلما يصل إلى الهداية يسأل الله الهداية. يعني لما الإنسان يقف في الصلاة يقول اهدنا الصراط المستقيم، فكلما هداه الله إلى الصراط المستقيم يسأل الله الهداية. العلماء رحمة الله تعالى عليهم قالوا هذا من باب طلب التثبيت والاستمرار، لأن الإنسان قد يصل إلى الشيء ثم يرجع عنه، هذا معنى. أيضا الإنسان الهداية كالعلم، والإنسان يتعلم، وكلما تعلم فما يحتاجه من العلم أكثر مما حصله من العلم. الإنسان مثلا يقعد يتعلم 10 سنين، خلاص تعلم، لسه قد إيه؟ لسه كتير، كمان 20 سنة يبقى أتعلم، 30 سنة اتعلم، ولسه قد ايه؟ لسه. لا يزال المرء عالما ما دام يطلب العلم، فاذا ظن انه قد علم فقد جهل. يستمر الانسان في طلب العلم حتى ينتهي العمر وهو في حاجه الى طلب العلم، كذلك الهدايه. ولعلكم تتذكرون قول الله جل وعلا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، هدى للناس وبينات من الهدى، هدى بعد هدى. الهداية درجات، فالإنسان إن كان على الكفر والعياذ بالله لو انتقل من الكفر إلى الإسلام، نعبر عن ذلك ونقول إيه؟ جه مثلا، جه النهاردة، جه خرج من الكفر أعلى الإسلامية، فلان ماله هداه الله، عمل إيه؟ انتقل إلى الإسلام، لسه ما عملش حاجة، لسه يتعلم الوضوء، بس إحنا نعبر إيه؟ هداه الله نقلة كبيرة. طب وبعد كده يبدأ يتعلم الوضوء وياخد له من على ما يحفظ سورة الفاتحة، ويبدأ يصلي، يعني ايه حد يقول له هو يقول وراه، وبعدين خلاص الحمد لله بقى يتوضى كويس، وربنا يعافينا كان فيه خمور لسه مش قادر يبطل الخمرة، ولكن بدأ يتوضى وصلي، فبدأ يصلي. لما وظب على الصلاة نقوم نقول ايه؟ ده حكم الحمد لله، فلان هداه الله تاني، يعني ما عادش بيسيب فرض، وكل ما يسمع الأذان يجري على المسجد، يبقى فلان هداه الله. ولما واحد ما بيصلي جماعة، لما يصلي جماعة وما عادش يسيب الإيه صلاة الجماعة، تقوم تقول إيه فلان هداه الله، هداية بعد هداية. فإذا كان ربنا عافينا عنده بعض الصفات السيئة اللي جت معاه قبل الإسلام، لما يبطلها نقوم نقول إيه هداه الله، يعني إيه الحمد لله ما عادش بيشرب حاجة بطالة أبدا. وإذا كان في على لسانه كلام سيء الحمد لله ما عادش بيقول كلمة مرة. فكل ما ينتقل من طاعة إلى طاعة تقوم تقول هداه الله، كل ما يكف عن معصية تقوم تقول هداه الله. يبقى احنا نظل طوال عمرنا نسأل الله الهداية، إما بمعنى الثبات وهذا معنى صحيح، وإما بمعنى المزيد. قال الله جل وعلا والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا إلى صراط مستقيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.